ما حكم الصورة المنقوشة في المناشف وهل هي ممتهنة؟ نعم، الذي في المناشف والفرش التي يجلس عليها أو يتنشف بها هذه لا حكم لها، ممتهنة. نعم.